قول الله عز وجل ينفق ذو سعة من سعته، قل أليست هذه الآية توجب على الزوج الغني ينفق على زوجته من سعته ولا يختص ذلك بالفقير أنه ينفق من هذا؟ قلنا إن المسألة عند النزاع فليس لها إلا بقدر حالها، أنزل الناس منازلهم. أما إذا صارت الأمور ماشية والنفوس طيبة فليس هناك خلاف ولا نزاع عند النفقة، فربما ينفق على الفقيرة أشد مما ينفق على الغنية رأفة بحالها. إذا كانت الأمور طيبة والنفوس صالحة فربما أنفق الغني على الفقيرة أشد مما ينفق على الغنية رأفة بحالها. نعم. يقول ما حكم إهداء الزوج لزوجته بعد مرور كذا عام على زواجهما وعمل احتفال خاص بهما في نفس تاريخ يوم زواجهما؟ أما أن اعتقدوا بأن ذلك مشروع وأنه سنة فهذا لا يجوز، وإن كان فيه تقليد أيضا للكفار بعمل يعملونه فكذلك. أما إن كان شيء تكروه لأنفسهم وتكريما لها ومحبة وتقديرا منه لها أراد أن يفرحها ويدخل السرور عليها فيقدم لها هدية في حفل يجمع أهله وأهلها والغالي عليهم، هذا إن شاء الله لا بأس به. المهم لا يكون في اعتقاد أنه سنة ولا يكون فيه مشابهة للكفار. يقول السائل رجلا أخذ من رجل 2500 ريال ليتاجر بها ثم يعطيه نسبة من الأرباح، ما حكم هذه المتاجرة؟ نعم. يقول رجل أخذ من آخر مبلغ 2500 ريال أو 100 ألف ريال ليتاجر بها ثم يعطيه نسبة من الأرباح، ما حكم هذه المعاملة؟ إذا كان أعطاه من الأرباح مقابل القرض فهذا ربا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا. أما إذا كان إنه اتفق هو وإياه على المضاربة بالتجارة، يقول أعطني 100 ألف 20 ألف أكثر أقل أضارب بها تجارة وأنا وأنت شركاء بالربح، لي الثلثان ولك الثلث أو العكس أو النصف والنصف، هذا لا بأس به. يقول الآخر إذا تعامل مع رجل يقول أخذ منه مبلغا من المال يشتري له خرفان وقال له أعطيك ما تريد على أن استرد هذا المبلغ أقساط شهرية، يقول هل يحل هذا؟ طلب منه مالا ليشتري خرفان، نعم، بعدين قال له أعطيك ما تريد على أن ترد علي هذا المبلغ أقساطا شهرية، قل هل يصح ذلك؟ يعني شرط المقرض على المقترض، نعم، على أن يرد عليه هذا المال أقساط، نعم، حتى لا يضيق عليه، نعم، ويقول أعطيك 100 ألف أو أكثر أو أقل لكن بشرط أنك ترده لي أقصادا من دون زيادة ولا شيء، هذا ما في شيء، هذا جزاه الله خير. وسع له أكثر أكثر أحسن من لو قال تعطيني دفعة واحدة أو متى طلبتها منك تعطيني إياها. يقول السائل ما معنى قول الله عز وجل وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور؟ معناها نعم، الإنسان إذا انهمك في الدنيا واغتر بها وغفل عن الآخرة فمعناه أنه هلك بسبب اغتراره في الدنيا وما فيها من النعيم، فإن الدنيا معروف أنها دار ممر وليست دار مقر، فلا ينبغي الإنسان أن يقدم الممر على المقر لأن هذه حياته ستنتهي وإن طالت، فتزودوا من ممركم لمقركم. نعم. سؤال من الطلاق. الطلاق لمن أخذ بالساق، يذهب للقضاة إن شاء الله يجد الجواب عندهم. يقول آخر أن زوجته أتتها العادة، هم جاءوا من أجل أداء العمرة والوقت، جاءوا لأداء العمرة وزوجته أتاها الحيض. يقول ووقت قصير، هل نعتمر، هل تعتمر المرأة، ماذا تفعل؟ كان عنده استعداد بأن يصبر معها في مكة حتى تطهر فتحرم معهم، تغتسل وتحفظ وتحرم، غير أنها لا تفعل شيء من المناسك حتى تطهر فتغتسل ثم تدخل تطوف وتسعى وتقصر، تشتغل بذكر الله بالتلبية، تحافظ على الإحرام. أما إذا قال لا، أنا إذا تمت الأيام الفلانية فسأسافر ولن أنتظرك، وهي تعرف أن عادتها ما تنتهي بهذه الأيام التي تحددها هو، فإنها لا تحرم إذن، لأنه من شرط الطواف الطهارة. يقول السائل متى يجب على الرجل، متى يدفع الرجل المهر كاملا، هل أثناء العقد أم هو طوال حياتي؟ حسب الاتفاق فيما بينهم، هذا راجع لهم حسب الاتفاق والشروط. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.